ومن ثم فإن اسم الله القابض واسمه الباسط كل منهما يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، وإن ذكرا مقترنين زادت دلالة الكمال في وصف رب العزة والجلال، كما هو الحال عند اقتران الحي مع القيوم، والرحمن مع الرحيم، والغني مع الكريم، والقريب مع المجيب، وغير ذلك من أسماء الله. وتوحيد الله في اسمه الباسط يقتضي من العبد بسط القلب وانشراحه بتوحيد الله، حيث يسعد بطاعته لربه ويأمل في رحمته وقربه. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. فالله جل وعلا يقبض القلوب بإعراضها ويبسطها للإيمان بإقبالها، فيقلب للعبد نوازع الخير في قلبه. وقرينه من الملائكة يهتف له بأمر ربه حتى يصبح قلبه على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا هو البسط الحقيقي والتوفيق الإلهي في بلوغ العبد درجة الإيمان، فيجد المبسوط نورا يضيء له الجنان وسائر الجوارح والأركان. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. ومن توحيد الله في اسمه الباسط اعتقاد الموحد أن الطاعة سبب في بسط الرزق، وأن بسطه ابتلاء من الله للعبد، فينبغي أن يشكر عند بسطه وأن يصبر عند قبضه. روى البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه أتي بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدت رأسه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وعند البخاري من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا